بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض وفيه مسائل. المسألة الأولى، متى تجب ودليل ذلك؟ الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار، نعم هنا نقول صار فليكا، يعني يفرق، يعني عارفين أنتم القمح ليكون داخل قشرة، فلما تستطيع أن تفرق القشرة هذه تخرج، يعني يكون هنا اشتد، يعني أصبح طيبا، يعني إذا أصبح طيبا بحيث أنه يؤكل يعني. وتجد في الثمار عند بلوغ صلاحها، يعني ثمرة التمرة أصبحت حمراء مثلا أو رطبة تؤكل، هنا تجد فيها الإيه؟ الزكاة، يعني لا تجد الزكاة عندما تكون ما زالت لم تستوي بعد. ولا يشترط لها له الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لا نقول عندما يخرج الزرع من الأرض لابد أن يمر عام، لا، هذا عندما يخرج. ولو الأرض أخرجت زرعتها أكثر من مرة في السنة يخرج الزكاة أكثر من مرة في السنة، وآتوا حقه يوم حصاده. فتجد الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة، حنطة هي القمح اللي هو البر، يعني القمح والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب. ولا تجد في الفواكه والخضروات، فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوثيق. ايه معنى هذا الكلام؟ يعني احنا بيخرج من الارض اشياء كثيره، بيخرج من الارض ايه؟ اشياء كثيره. ما هي الزروع التي فيها الزكاة؟ الزروع التي فيها الزكاة هي الزروع المكيلة المدخرة التي تكال، يعني تكال مثل الأرز والقمح والذرة، تكال توضع مثلا في في في في يعني عارفين الصاع، الصاع الذي يملأ كملا مثلا في أرزا قمحا، فهما في شيء بيكال وبيدخر، يكال ويدخر، يعني ممكن يدخر الأرز ممكن تدخل فترة من الزمن، والقمح ممكن تدخل. إن كان الزرع هذا بيكال ويدخر مكيل وبيدخر فيه زكاة، لو لم يكن مكالا ولا مدخرا لا زكاة فيه، ولا هذا لا زكاة فيه في الخضروات ولا في الإيه ولا في الفواكه. والنبي يعتبر التوثيق فيه هو التحميل المدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق أوسق صدقة. فقال النبي: ليس فيما دون خمسة أوسق. كلمة الوسق هذا حمل بعير، هذا نوع من أنواع الكيل، هذا نوع من أنواع الإيه؟ الكيل. فطالما النبي قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعتبر الإيه؟ الكيل، يعتبر الإيه؟ الكيل، نعم. المسألة الثانية شروطها، أي شروط الزكاة. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان، طبعا كما نعلم يعني طبعا الشروط هنا بالإضافة إلى الشروط الإيه؟ الرئيسية. بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق حل بعير وهو 60 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس أوسق 300 ايه؟ صاع. ما هو الصاع الوسق 60 صاع، والخمسة 60 بكام؟ ب 300 صاع، فيكون ذات النصاب بالبر الزايد ما يقارب 612 كيلو جرام. ما هو الوسق 60 صاع، خمسة أوسق كام؟ 300 صاع، 600 صاع هذه بتساوي 600 كيلو تقريبا للشوي، لكن بتختلف على حسب الايه. لو القمح هيكون ممكن يكون اخف من الارز. هو انت الان لو انت اتيت مثلا بهذه الحقيبه وملأتها ارزا وملأتها ارزا هو زنتها ممكن تبقى 10 كيلو، ملقتها حديد وزنتها سامكي. يبقى إذن بيختلف الكيلو كيلو جرامات على حسب الايه حسب حسب حسب الحب نفسه. نعم المهم لكن احنا نقول ثلاثمائة ايه صاع. فلو كان الزرع خارج يساوي 300 صاع فاكثر في زكاة، اقل من 300 صاع لا زكاة ايه فيه. طب ال 300 صاع دي بالنسبه للقمح بتساوي 622 جراما، بالنسبه للرز الارز تساوي كذا، بالنسبه للذره تساوي كذا. الشرط الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجود الزكاة، ان يكون النصاب مملوكا له وقت يعني يكون هذا الزرع هذا له ملكه هو ليس ملك احد اخر. نعم المساله الثالثه. نعم اعتبار على وزن الصاع بكم؟ 2 كيلو و 440 جرام. لا يعني اه النقطه هذه معناها فصل، يعني فصل ما بين الكيلو جرامات والجرامات. نعم 40. طيب المساله الثالثه في مقدار الواجب، والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عسرية أو تسقى بماء العيون. يعني إيه عسرية؟ كل ما كانت عسرية يعني الجذر، أنت عارف الزرع كلها جذور، الجذور هذه بتكون تحت الإيه؟ الأرض، في جذور بتنزل هي تحت الأرض تنزل وتأخذ الماء وإيه سبحان الله وتسعده إيه؟ للزرع. فهذا الزرع بيزرع بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة، لأن لا يتكلف الفلاح أن يحضر الإيه؟ الماء، أن يحضر الإيه؟ الماء. فلو أن الزرع زرع بدون مشقة فالزكاة تكون كثيرة، لو الزرع زرع بمشقة فالزكاة تكون إيه؟ قليلة. بمعنى لو الزرع زرع بدون أن الفلاح يأتي بالماء وبالسقية ويحفر الحفر ويأتي بالماء، يبقى عليه يخرج العشر من الزروع. أتى 1000 كيلو جرام يخرج 100. نعم هذا يكون هنا. والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة، يعني بلا صعوبة، بأن كانت عسلية أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بالمؤونة، يعني بأن تسقى بالدلاء والثواني ونحوها. يعني يأتي بقى يأتي بحاجة اسمها السقية، ويأتي بمكنة هكذا، ويأتي بحيوان، الحيوان هذا إيه؟ يلف السقية فالماء يصل الزرع، أو يأتي بمواتير وما إلى ذلك ويأخذ بالماء، أو يحفر الحفر ويأتي بأشياء يجعل الماء يدخل بين الحفر، حتى هذا كله في مشقة على إيه؟ هنا يبقى عليه الزكاة نصف العشر. نفرض 100 كيلو، عشر 100 كيلو كم؟ عشر 100 كيلو كم؟ 10 كيلو جمر. فال 100 كيلو لو زرعت بدون مشقة يبقى عليها كم كيلو زكاة؟ 10. لو زرعت بمشقة عليها كم؟ 5 كيلو. 5 ايه؟ العشر او نصف العشر. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان بعلا. بعلا البعل هو الذي الزرع الذي يشرب بعروقه. البعل هو الزرع الذي يشرب بايه؟ بعروقه. يعني بجذوره. فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر. احنا كنا هنا الثواني كما قال هنا يعني هو زي يعني كان قديما في الناقه بياتوا بالناقه، والناقه هذا ايه؟ تسقي الزرع، تسقي الايه؟ المهم في الاخر قال ناقه تسقي الزرع، السقيه تسقي الزرع، البقره تلف بالساقيه لتسقي الزرع، اتوا بمواتير، حمل الماء، بترش بالطيارات. طالما في مشقه وفي خلفه يبقى نصف الايه؟ نصف العشر. مفهوم يا اخوان؟ طيب المساله الرابعه في زكاه العسل. بعض اهل العلم يرى ان العسل عليه زكاه، والبعض الاخر لا يرى ذلك. حكى ابن عبد البر عن الجمهور انه لا زكاة فيه في العسل، يعني وهو الاظهر لانه ليس في الكتاب ولا في السنة. دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشب ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليس فيه ثابتة فكأنه عفو. وقال ابن المنذر: ليس في وجود صدقة في العسل خبر يثبت. فإذا الأحاديث ضعيف فلا زكاة في الإيه؟ في العسل. لا زكاة في الإيه؟ في العسل. المسألة الخامسة: في الركاز. في في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية. طبعا هو جعل الركاز في الباب اللي هو باب ما خرج من الأرض، لأن الركاز من الأشياء التي تخرج من إيه؟ من الأرض. الركاز هو ما وجد في من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، وكبير عمل. وأما ما طلب بمال يتطلب كبير عمل فليس بركاز. ما معنى هذا؟ الركاز هذا يا إخواننا هو دفن الجاهلية. دفن الإيه؟ الجاهلية. يعني دفن الجاهلية، أنتوا عارفين مثلا في مصر هنا في الفراعنة قبل الإسلام كان في اللي هو شوف عن خامون ورمسيس وفرعون والأشياء هذه، وكذلك في البلاد الأخرى. ممكن تخرج واحد مثلا يكون عنده أرض بيتحتها عشان يعمل أساس عشان يعمل ويجد إيه؟ ذهب، ويجد عليه دليل على أن هذا كذا يعمل إيه؟ الجاهلية. مثلا تكون مثلا عليه شيء معين باللغة الهيروغليفية أو شيء، فنعلم أن هذا كان قبل إيه؟ هذا يسمى إيه؟ ركاز. فإن وجدها بسهولة ليس بقى يعني يتطلب أموالا وحصر وشركات من الخارج، يعني شيء خرج هكذا بيحفر وجده، فيسمى بالركاز. يسمى بالإيه؟ شرعا يأخذ هو أربعة أخماس والخمس يخرج زكاة. نقول لا، نتكلم أول عن المسألة ثم نتكلم عن حال الدولة. نعم. وأما ما طلب بمال والطلب عن طلب ويجب فيه الخمس في قليل وكثير، ولا يشترط له الحول والنصاب. والله وجد كيلو جرام، 100 كيلو جرام، ما في ما في ما في نصاب، ما نقول أقل من 85 وفوق 80 وفوق 80. أي شيء في الإيه؟ يأخذ أربعة أخماس ويخرج بإيه؟ الخمس، سواء زاد أو فرض أو غيره، لعموم قوله: وفي الركاز الخمس، وهو سليم يصرف في مصالح المسلمين عامة. في هذا اللي هو أو اللي هو ما يعني في شيء حرفنا عنه غنيمة، حرفنا فيه الغنيمة هي ما عندما يحارب المسلمين الكفار ويحاربهم وينتصرون عليهم ويأخذون أموالهم، هذه تسمى إيه؟ غنيمة. فالجيش يأخذ منها إيه؟ أربعة أخماس. الجيش يأخذ إيه؟ أربعة أخماس. أما ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ورسوله ذي القربى واليتامى والمساكين، الأشياء التي يتركها الكفار للمسلمين بدون حرب يسمى إيه؟ في هذا الفي هذا يكون في مصالح الايه؟ المسلمين. فالخمس هذا تذهب في مصالح الايه؟ تذهب في مصالح المسلمين. طيب ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من علامات. طيب. فأما المعدن هو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا، سواء كان جاريا كالنفط والقار أم جامدا كالحرير والنحاس والذهب والفضة والزبق، تجد فيه الزكاة بالإجماع كما سبق. يعم النصوص الوارده في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما اكتسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. طيب هنا يعني إيه المعادن وكل هذه الأشياء فيها زكاة، ولكن هنا يا إخوانا أنا أريد أن أتكلم في مسألة بسيطة. نحن الآن في دولة، يعني عندما أتكلم في هذا الأمر في مكان، نعم في مكان بأخذ الخمس بأخذ في نفط بترول أخذ البترول أبيعه، كهذا هذا الآن لا يحدث. نحن الآن في دولة ونحن كلنا كشعب في الدولة متفقين على شيء، أننا لا حكومة ولا الرئيس، هو يرؤسنا ويحكمنا والأشياء كلها تذهب إليه للدولة. فطالما أن القوانين تقضي بأن الدولة هي تبحث عن المعادن وتبحث عن النفط وتخرج النفط وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة الركاز هذا يعني هو لو وجده أحد، وفي الحقيقة له في نصيب. ولكن نحن نتكلم عن مصالح ومفاسد. نحن في مصر هنا كثير من الناس يقولون نحن وجدنا تماثيل فرعنة وليه تماثيل ذهب ذهب ولا تباع كذهب. خلي بالك يعني ليس قيمتها في أنها ذهب هي قيمتها في أنها تماثيل فرعنة. يعني ممكن هي هذا التمثال يكون مثلا فيه كيلو جرام ذهب يساوي مثلا 300,000 جنيه مثلا لكن هو لو باع بعشرة مليون لأنه في عهد فلان وفلان وفلان. وهذا لو أخذ هذا وذهب يبيع سوف يدخل السجن لأن هذا عندها تسمى بسرقة الأثار سرقة الإيه؟ الأثار ثم يبيعها لبلاد أخرى وهكذا. فهنا بنمنع ذلك دفعا لإيه؟ لهذه المفاسد التي تتكرر. نتكلم على أنت الآن أنت تتكلم في الدولة تأخذ ديهم هذا مثلا ما هو الدولة لو تسير سيرا صحيحا أي دولة تسير سيرا صحيحا وتأخذ بكلام العلماء والفتاوى فيها ويكون القانون مقنن على هذه الإيه؟ هذه الفتوى ننصعه جميعا نقول إن الدولة ظالمة ويتسير بهذا والفتوى فقالت لها شيء قالت لها لا نفعل ذلك لا نستطيع نحن نقول للمستفتي افعل وهذا من حقك ثم يدخل السجن. نقول هنا دفع ليه ها ها دار ليه